إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان بابا في القدر، والإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما في حديث جبريل، والسادس الإيمان بالأقدار، فأيقن بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستطر. تؤمن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فليس من أهل السنة والجماعة. فرقة الناجية أهل السنة والجماعة هم الذين أخذوا السنة واجتمعوا عليها، يؤمنون بالقدر خيره وشره، والقدر في اللغة بمعنى التقدير. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. وأما القضاء في اللغة فهو الحكم، لهذا تقول إن القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا، ومترادفان إن تفرقا، على حد قول العلماء: هما كلمتان إن اجتمعتا افترقتا، وإن افترقتا اجتمعتا. كالإسلام والإيمان، إذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمعتا فالإسلام لما يتعلق بالظاهر، والإيمان لما يتعلق بالقلب والباطن. إذا قيل هذا قدر الله فهو شامل للقضاء، وإذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى يخصه. التقدير هو ما قدره الله تعالى في الأزل أن يكون في خلق، تعلق علم الله بالكائنات وإرادته لها أزلا قبل وجودها، فلا حادث إلا وقد قدره الله تعالى، أي سبق علمه به وتعلقت به إرادته سبحانه. وأما القضاء فهو ما قضى به الله سبحانه وتعالى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وعلى هذا يكون التقدير سابقا. فإن قال قائل: متى قلنا إن القضاء هو ما يقضيه الله سبحانه في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير، وإن القدر سابق عليه إذا اجتمع؟ فإن هذا يعارض قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فظاهر الآية أن التقدير يكون بعد الخلق، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فما الجواب؟ الجواب على ذلك من أحد وجهين: إما أن نقول إن هذا من باب الترتيب الذكري للمعنوي، وإنما قدم الخلق على التقدير لتتناسب رؤوس الآية. ألم ترى إلى أن موسى أفضل من هارون، لكن قدم هارون عليه في سورة طه في قوله تعالى عن السحرة: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. وقال العلماء إن التقديم لتتناسب رؤوس الآي، وهذا لا يدل على أن المتأخر في اللفظ متأخر في الرتبة. فهذا وجه. والوجه الثاني أن نقول إن التقدير هنا بمعنى التسوية، أي خلقه على قدر معين، كقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فيكون التقدير بمعنى التسوية. وهذا المعنى أقرب من المعنى الأول في مسألة التناسب، لأنه مطابق تماما لقوله تعالى: الذي خلق فسوى، فلا إشكال. الإيمان بالقدر واجب، ومرتبته في الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وللإيمان بالقدر فوائد، منها أنه أولا من تمام الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بذلك، هو أحد أركان الإيمان. وثانيا أنه من تمام الإيمان بالربوبية، لأن قدر الله تبارك وتعالى من أفعاله. ومنه ثالثا أنه إذا رد الإنسان أموره كلها إلى ربه، لأنه إذا علم أن كل شيء بقضائه وقدره، فإنه حينئذ سيضيف السراء إلى الله ويعرف أنها من فضل الله تبارك وتعالى، وسيرجع إلى الله تبارك وتعالى في دفع الضراء ورفعها عنه. ورابعا أن الإنسان يعرف إذا آمن بالقضاء والقدر قدر نفسه، فلا يفخر إذا فعل الخير، ويتوب إلى الله تبارك وتعالى إذا صدر منه الشر. ومن فوائد الإيمان بالقدر أنه يهون المصائب على العبد، لأن الإنسان إذا علم أنها من عند الله تعالى هانت عليه المصيبة، كما قال الله جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله فيما أخرجه الطبري في التفسير وعزاه السيوطي لعبد بن حميد: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، معنى ذلك أنه الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. من فوائد الإيمان بالقدر إضافة النعم إلى مسديها، لأنك إذا لم تؤمن بالقدر أضفت النعم إلى من باشر الإنعام، وهذا يوجد كثيرا في الذين يتزلفون إلى الملوك والأمراء والوزراء، فإذا أصابوا منهم ما يريدون جعلوا الفضل إليهم ونسوا فضل الخالق العظيم. فإذا كان العبد مؤمنا بالقدر أضاف النعم إلى مزديها ولم يضف النعم إلى من باشر الإنعام. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس إذا أحسنوا إليه، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وابن حبان والنسائي والحاكم، هو حديث صحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. صحيح أنه يجب على الإنسان أن يشكر الناس، فما شكر الله من لم يشكر الناس، ولكن يعلم أن الأصل كل الأصل هو فضل الله عز وجل جعله على يد هذا الرجل، ولكن الأمر في النهاية يعود إلى الله رب العالمين وحده. من فوائد الإيمان بالقدر أن الإنسان يعرف به حكمة الله عز وجل، لأنه إذا نظر في هذا الكون وما يحدث فيه من تغيرات ظاهرة عرف بهذا حكمة الله تبارك وتعالى، بخلاف من نسي القضاء والقدر فإنه لا يستفيد هذه الفائدة. نؤمن بالقدر خيره وشره. الشر في القدر ما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فما لا يلائم طبيعة الإنسان بحيث يحصل له به أذية أو ضرر هو الشر في ذلك، والخير ما يلائم طبيعته بحيث يحصل له به خير أو ارتياح وسرور، كل ذلك من الله تبارك وتعالى. وتؤمن بالقدر خيره وشره، ما يلائم طبيعتك ويحصل لك به خير أو ارتياح أو سرور، وما لا يلائم طبيعتك بحيث يحصل لك به أذية أو ضرر، كل ذلك من الله عز وجل. ولكن إن قيل كيف يقال إن في قدر الله تعالى شرا، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك، كما في قطعة من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والشر ليس إليك. فكيف يقال إن في قدر الله شرا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا؟ الجواب: الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له، لكن باعتبار المقدور له، لأن لدينا قدرا هو التقدير، ومقدورا كما أن هناك خلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا، فباعتبار تقدير الله تبارك وتعالى له ليس بشر، بل هو خير، حتى وإن كان لا يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره، لكن باعتبار المقدور فنقول المقدور إما خير وإما شر. وأما تقدير الله تبارك وتعالى فلا يكون إلا خير، لا يقدر الله سبحانه وتعالى إلا الخير، وأما المقدور فقد يكون خيرا وقد يكون شرا. القدر خيره وشره، يراد به المقدور خيره وشر. مثال ذلك قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. في هذه الآية بين الله تبارك وتعالى ما حدث من الفساد وبين سببه والغاية منه. الفساد شر وسببه عمل الإنسان السيء، والغاية منه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة، فهو نفسه شر لكن لحكمة عظيمة، بهذا يكون تقديره خيرا. كذلك المعاصي والكفر شر، وهو من تقدير الله تبارك وتعالى، لكن لحكمة عظيمة، لولا ذلك لبطلت الشرائع، ولولا ذلك لكان خلق الله للناس عبثا، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. لأنه لولا المعاصي والكفر، لو كان الناس جميعا أمة واحدة على الحق والطاعة لبطلت الشرائع ولم يكن ثواب ولا عقاب، وما كانت هنالك حكمة في خلق الخلق، وكان حينئذ خلق الناس يكون عبثا، تعالى الله عن ذلك. الإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور. الإيمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الإيمان بكل مقدور، بل المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. المقدور ينقسم إلى كوني وإلى شرعي. المقدور الكوني، إذا قدر الله عليك مكروها فلا بد أن يقع، رضيت أم أبيت. والمقدور الشرعي قد يفعله الإنسان وقد لا يفعله، ولكن باعتبار الرضا به فيه تفصيل. إن كان طاعة لله وجب الرضا به، وإن كان معصية وجب سخطه وكراهته والقضاء عليه، كما قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فيجب علينا أن نؤمن بالمقضي كله من حيث كونه قضاء لله عز وجل، أما من حيث كونه مقضيا فقد نرضى به وقد لا نرضى. فلو وقع الكفر من شخص فلا نرضى بالكفر منه، لكن نرضى بكون الله أوقعه، نرضى بكون الله تبارك وتعالى أوقعه، ولكن لا نرضى بالكفر يقع من ذلك الشخص. وهذا موطن دقيق، وهو متعلق بتمام الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان بالقدر درجات. الإيمان بالقدر عند أهل السنة في التقسيم العام على 4 مراتب، والإيمان بالقدر على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين، فهي 4 مراتب كما مر ذكره. ومن قسم هذا التقسيم وقال إن الإيمان بالقدر على درجتين وكل درجة تتضمن شيئين، فقد قسم هذا التقسيم من أجل الخلاف، لأن الخلاف في القدر ليس شاملا لكل مراتبه. وباب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، وقد كان النزاع فيه من عهد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، لكنه ليس مشكلا لمن أراد الحق. وكما مر، لو أنك نظرت فيه في ضوء النصوص الكتاب والسنة وكما قرر ذلك علماؤنا من أهل السنة، فإنك تجد الأمر مكشوفا، يرتاح قلبك ويستريح ضميرك حين تعلم تلك الدرجات، حين تعلم الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والهداية العامة والهداية الخاصة، وحين تعلم أن الأفعال التي تصدر من العبد على 3 أنواع: فعل يقع منه، وفعل يقع فيه، وفعل يقع عليه، وأن الله تبارك وتعالى لا يحاسب العبد على هذه الأفعال التي تصدر منه حسابا واحدا، فإنما يقع عليه لا يحاسب عليه إلا إذا استدعاه بفعله أو استدعاه بإرادته. أما إذا وقع عليه من ربه تبارك وتعالى من غير ما دخل له فيه، فإنه حينئذ لا يحاسب على هذا، وإنما يحاسب على رد فعله بإزاء فعل الله فيه أو عليه. فهذان القسمان لا يحاسب عليهما العبد، الفعل الذي يقع عليه، ولكن إذا كان هو سببا لوقوع هذا الفعل عليه فإنه يحاسب على ذلك. وكذلك إذا لم يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى فيه لما وقع الفعل عليه، فإذا وقع عليه ما يكره وكان هو السبب في وقوع الفعل عليه، فإنه حينئذ يحاسب على وقوع هذا الفعل عليه إذ هو سبب في وقوعه عليه. وكذلك إذا كان رد فعله على قدر الله فيه بالفعل الذي وقع عليه ردا سيئا، فسخط ما قدر الله تبارك وتعالى وتمرد على ذلك. كذلك الفعل الذي يقع في العبد إذا كان هو المتسبب في وقوع هذا الفعل فيه فإنه يحاسب على ذلك، أما إذا كان لا دخل له فيه فإنه حينئذ يحاسب على رد فعله على قدر الله فيه. فإذا لقي ذلك بالرضا رضي الله عنه، وإذا لقيه بالسخط سخط الله عليه. وأما الفعل الذي يقع من الإنسان فإن الله أعطى الإنسان فيه المشيئة والإرادة والاختيار، والله عز وجل محاسبه على ذلك. إذا فهم الإنسان هذه المعاني فهم هذا الباب الذي قال علماؤنا رحمة الله عليهم باب القدر من أشكل أبواب العلم والدين على الإنسان، حتى إن كثيرا منهم لم يكن ليبحث فيه، وإنما يتوقف ويقول نؤمن بالقدر ونؤمن بما قدر الله تبارك وتعالى ولا يفصلون. ولكن أهل السنة بنوا ما بنوا من تلك المراتب وذكروا ما ذكروا من تلك المعارف، مؤسسين ذلك كله على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم بهذا الباب العظيم من أبواب دين الإسلام الحنيف. فالإيمان بالقدر على درجتين: الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله سبحانه علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، والأزل القدم الذي لا بداية له، والأبد الدوام في المستقبل الذي لا نهاية له. الدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون، بل وعلم ما الله سبحانه وتعالى فاعل، ما هو نفسه سبحانه وتعالى فاعل. هذه المسألة ليس فيها خلاف، وإنما الذي فيه الخلاف هل الله يعلم ما الخلق عاملون أو لا يعلمه إلا بعد وقوعه منهم. ومذهب السلف والأئمة أن الله عالم بذلك بعلمه القديم كما في اصطلاحهم الذي لا أول لابتدائه، فالقديم عندهم ما لا أول لابتداء، أي لم يزل فيما مضى من الأزمنة التي لا نهاية لها عالما بما يعلمه ويعمله خلقه، بخلاف القديم في اللغة. فهذا في اصطلاح أهل العلم، وهي كلمة إنما انزلقت إلى ألسنة وأقلام علماء العقيدة والتوحيد من أهل السنة، انزلقت إلى أقلامهم وألسنتهم من مصطلحات المتكلمين، من مصطلحات أهل الكلام. لأن القديم في اللغة قد يراد به ما كان قديما نسبيا، كما في قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. عرجون النخلة ليس بقديم أزلي، بل هو قديم بالنسبة لما بعده، لذلك لا يسمى الله تبارك وتعالى القديم. وإن كان السفاريني رحمه الله قد سمى الله تبارك وتعالى بالقديم، والاعتذار عنه أنه إنما أراد به الأول، فهو يريد بالقديم الأول الذي لا بداية له. الله تعالى موصوف بأنه عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي القديم الذي لا نهاية لأوله، عالم جل وعلا بأن هذا الإنسان سيعمل كذا في يوم كذا في مكان كذا بعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الإنسان وقبل أن يخلق الخلق. يجب أن نؤمن بذلك. ما الدليل؟ الدليل من الكتاب والسنة والنظر أيضا. فأما الكتاب فما أكثر الآيات التي فيها العموم في علم الله تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى كثرة. وأما في السنة فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وأخبر أن ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد جفت وطويت الصحف، والأحاديث في ذلك كثيرة. وأما العقل فإنه من المعلوم بالعقل أن الله تعالى هو الخالق، وأن ما سواه مخلوق، ولا بد عقلا أن يكون الخالق عالما بمخلوقه محيطا به علما. وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى ذلك بقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالكتاب والسنة والعقل كلهم في دلالة على أن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، موصوف به أزلا وهذا لنفي الجهل، موصوف به أبدا لنفي النسيان، لأن علم الله تبارك وتعالى ليس كعلم الخلق، فعلم الخلق مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. وأما علم الله تبارك وتعالى فالله موصوف به أزلا بلا بداية وأبدا بلا نهاية، فينفى عنه الجهل والنسيان، وكذلك ما يعتور علم الخلق من الآفات. فعلم الله تبارك وتعالى غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، بخلاف علم المخلوق المسبوق بالجهل والملحوق بالنسيان. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى عالم بما الخلق عاملون بعلم سابق موصوف به أزلا وأبدا، علم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وذكر أطوار الجنين، وفيه: ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. فالله عالم بذلك قبل أن يخلق الإنسان. طاعاتنا معلومة لله تبارك وتعالى، ومعاصينا معلومة لله تبارك وتعالى، وأرزاقنا معلومة لله تبارك وتعالى، وآجالنا معلومة لله تبارك وتعالى. إذا مات الإنسان بسبب معلوم أو بغير سبب معلوم فإنه لله معلوم ولا يخفى عليه، بخلاف علم الإنسان بأجله فإنه لا يعرف أجله، لا يعرف أين يموت ولا متى يموت، ولا يعرف بأي سبب يموت، ولا يعرف على أي حال يموت. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. هذا هو الشيء الأول من الدرجة الأولى من درجتي الإيمان بالقدر. في كل درجة شيئان، فالشيء الأول في الدرجة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذا هو الشيء الثاني في الدرجة الأولى، وهو أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. اللوح المحفوظ لا نعرف ماهيته من أي شيء، أمن خشب أم من حديد أم من ذهب أم من فضة أم من زمرد، الله أعلم. إنما نؤمن بأن هناك لوحا كتب الله فيه مقادير كل شيء، وليس لنا الحق في أن نبحث فيما وراء ذلك، لكن لو جاء في الكتاب والسنة ما يدلنا على شيء فالواجب أن نعتقد، وإذا لم يأت فإننا نؤمن به كما أخبرنا الله تبارك وتعالى به، وكما أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ذلك. وصف ذلك اللوح بكونه محفوظا لأنه محفوظ من أيدي الخلق، فلا يمكن أن يلحق أحد به شيئا أبدا، محفوظ من أيدي الخلق، لا يمكن أن يزيد فيه أحد شيئا ولا أن ينقص منه شيئا أو أن يغير به شيئا أبدا. فهو لوح محفوظ لا يلحق أحد به شيئا ولا يغير فيه شيئا، وهو محفوظ من التغيير، فالله جل وعلا لا يغير فيه شيئا. نعم لا يغير فيه شيئا لأنه كتبه عن علم منه، فلما يغيره؟ إنما كتب ما كتب في اللوح المحفوظ عن علم منه. اللوح المحفوظ لا يتغير ما فيه أبدا من المكتوب، المكتوب في اللوح المحفوظ لا يتغير أبدا، وإنما يحصل التغيير في الكتب التي بأيدي الملائكة. كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، مقادير المخلوقات كتبها الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، فيشمل ذلك ما يفعله الإنسان وما تفعله البهائم، فهو عام وشامل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللوح هنا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، كتب الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين وهو اللوح المحفوظ هذا كله. فهذا النمل السارب في مساربه، ما من حركة تتحركها نملة منه إلا وحركتها مكتوبة في اللوح المحفوظ، ما من نفس تتنفسه ولا غذاء تتغذى به ولا إخراج تخرجه ولا تكاثر يأتي منه ولا حياة من البدء إلى المنتهى مع حركة الحياة، كل ذلك مكتوب وكل ذلك مقدر وكل ذلك يقع كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ، لأنه إنما كتب في اللوح المحفوظ على مقتضى علم الله تبارك وتعالى السابق. وقس على ذلك جميع المخلوقات حتى تلك التي لا ترى إلا مكبرة إلى ربع مليون مرة، فإن هناك من الكائنات الدقيقة ما لا يمكن أن يرى بصورة من صور الرؤية إلا إذا كبر إلى 250,000 مرة، فهذا يعلمه الله لأنه هو الذي خلقه، فيعلم رزقه وحياته وتكاثره كيف يكون، ويعلم الله تبارك وتعالى حركته كيف تسير في هذه الحياة. بل إن الله تبارك وتعالى ما من جزيء من جزيئات الماء يخرج من العود الرطب لكي يصير يابسا، ولا أن يدخل في يابس ليصير رطبا إلا وهو مكتوب في كتاب مبين، أي في اللوح المحفوظ. لذلك قال ربنا ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله يعلم هذا كله وكتب هذا جميعا سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، لا يغيب عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى. سبحانه كتب مقادير الخلق. هل هذه الكتابة إجمالية أو تفصيلية؟ قد لا تجزم بأنها تفصيلية ولا أنها إجمالية. القرآن الكريم مثلا هل هو مكتوب في اللوح المحفوظ بهذه الآيات والحروف وأنه سينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وسيكون نورا وهدى؟ نعم هو مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، ويأتي تنزل الآيات على حسب علم ربنا تبارك وتعالى وهو خالق الأرض والسماوات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ستنزل على قلبه الآيات البينات على حسب وقائع الأحداث وأسباب النزول، وكل ذلك في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه، والبيهقي في الأسماء والصفات والآجري وابن أبي عاصم، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة. أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، فأمره أن يكتب مع أن القلم جماد. هذه المسألة اختلف فيها العلماء من أهل السنة والجماعة على قولين. العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى اختار أن العرش مخلوق قبل القلم، فتكون أولية القلم أولية نسبية، تكون أولية القلم أولية نسبية، والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني. فقالوا إن العرش هو أول مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، وقال آخرون بل القلم. ولذلك عندما تنظر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، وقد وردت بالنص أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فلا يدل على الأولية، ولكن عندما خلقه الله تبارك وتعالى وأول ما خلقه قال له اكتب، فروي بنصب أول ما خلق الله القلم، على أن الكلام جملة واحدة، ومعناه أنه عند أول خلقه القلم قال له اكتب، وروي برفع أول والقلم على أن الكلام جملتان. أول ما خلق الله القلم جملة، وقال له اكتب هذه جملة ثانية، فيكون المعنى أنه أول المخلوقات في هذا العالم هو القلم. إذن العلماء اختلفوا في هذا وقالوا إن أول ما خلق الله تبارك وتعالى العرش، ولكن القلم له أولية نسبية في الخلق، فخلق الله تبارك وتعالى القلم أول ما خلق في هذا العالم. قد يقول قائل كيف يوجه الخطاب إلى الجماد؟ قال له اكتب، فوجه الخطاب إلى القلم والقلم جماد. والجواب أن الجماد بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى يصح أن يوجه إليه الخطاب. قال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فوجه الخطاب إليهما وذكر جوابهما، وكان الجواب بجمع العقلاء طائعين دون طائعات. وقال تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك وخاطبها الله تبارك وتعالى بذلك. وقال تعالى يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال تؤوب معه. فالحاصل أن الله تعالى أمر القلم أن يكتب، فامتثل القلم، لكنه أشكل على القلم ما يكتب، فأشكل على القلم ماذا يكتب، لأن الأمر مجمل فقال ما أكتب؟ قال أكتب مقادير الأشياء ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن القلم أشكل عليه الأمر، لأن الأمر بالكتابة مجمل. قال الله تبارك وتعالى للقلم أول ما خلقه أكتب، قال ماذا أكتب؟ ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم بأمر الله ما هو كائن إلى يوم القيامة، فعلم القلم ماذا يكون إلى يوم القيامة فكتبه، لأن الله تبارك وتعالى إذا أمر أمرا فإنه لا يرد. ما هو كائن إلى يوم القيامة يشمل ما كان من فعل الله تعالى وما كان من أفعال الخلق. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. إذا آمنت بهذه الجملة اطمأن قلبك، ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه أبدا. إذا آمنت بها إيمانا صحيحا اطمأن قلبك واستقر فؤادك وارتاح بالك وانشرح صدرك. ما أصاب يحتمل أن المعنى ما قدر أن يصيب الإنسان فإنه لن يخطئ، ويحتمل أن ما أصابه بالفعل لا يمكن أن يخطئ، حتى لو تمنى الإنسان ذلك فهذان معنيان صحيحان لا يتنافيان. وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أي ما قدر أن يخطئه فإنه لم يكن ليصيبه، أو ما أخطأه بالفعل لأنه معروف أنه غير صائب، ولو تمنى الإنسان، وهما معنيان صحيحان لا يتنافيان. جفت الأقلام وطويت الصحف، أقلام القدر التي كتب الله بها المقادير جفت وانتهت، وطويت الصحف، وهذا كناية عن أن الأمر انتهى. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال صراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ فقال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فكل عامل ميسر لعمله، كل ميسر لما خلق له. كما قال الله تعالى: ألم تعلم أيها المخاطب أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وهذا عام علم لما فيهما من أعيان وأوصاف وأعمال وأحوال. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، أي إحاطة علمه بما في السماوات والأرض وكتابة ذلك في اللوح المحفوظ، كل ذلك أمر على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض كالجدب والزلازل والفيضانات والخسف وغير ذلك، ولا في أنفسكم كالمرض والأوبئة المهلكة وغير ذلك، إلا في كتاب، إلا في اللوح المحفوظ قد كتب ذلك، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها. والضمير في نبرأها يحتمل أن يعود على المصيبة، ويحتمل أن يعود على الأنفس، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق المصيبة، أو من قبل أن نخلق الأنفس، ويحتمل أن يعود على الأرض، والكل صحيح. فالمصيبة قد كتبت قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن يخلق النفس المصابة، وقبل أن يخلق الأرض التي كانت عليها النفس المصابة ونزلت بها المصيبة، نسأل الله العافية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال: وكان عرشه على الماء. هذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، يكون في مواضع، يعني مواضع غير اللوح المحفوظ، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيحين. فهذان موضعان: الأول اللوح المحفوظ وقد مر تفصيل القول فيه، والثاني الكتابة العمرية التي تكون للجنين في بطن أمه، ودليلها في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. الموضع الثالث وهو التقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فعندنا تقدير بالنسبة للوح المحفوظ كتب الله تبارك وتعالى فيه مقادير الخلائق، ثم عندنا تقدير عمري بالنسبة للإنسان، وهذا على نوعين. الأول عندما كان في عالم الذر وأشهده الله تبارك وتعالى على نفسه فأقر بربوبية ربه تبارك وتعالى، ثم ما يكون عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه، فهذا تقدير عمري. ثم هنالك تقدير حولي يكون في كل عام مرة، وهذا كله ينسخ من اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ هو الأصل. ثم يكون التقدير الحولي فيما يحدث في العام كله حتى يحول الحول، ويكون ذلك في ليلة القدر، فيكتب ذلك كنسخة مما كتب في اللوح المحفوظ، ولكن على مدار العام، من يموت ومن يولد ومن يمرض ومن يصح ومن يغتني ومن يفتقر ومن يحج ومن يعتمر إلى غير ذلك من تلك الأحوال التي يجريها الله تبارك وتعالى على خلقه في أرضه، فكل ذلك يكون في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. هذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليل. تقدير العلم والكتابة كان ينكره غلاة القدرية قديما، يقولون إن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها ولم تكتب، ويقولون إن الأمر أنف، أي إن الأمر مستأنف، لكن متأخري القدرية أقروا بالعلم والكتاب وأنكروا المشيئة والخلق، وهذا بالنسبة لأفعال المخلوقين. أما بالنسبة لأفعال الله تبارك وتعالى فلا أحد ينكر أن الله عالم بها قبل وقوعه. الذين ينكرون علم الله بأفعال العبد حكمهم في الشرع أنهم كفار، لأنهم كذبوا قول الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم، إلى غير ذلك من الآيات التي دلت على إحاطة وشمول علمه سبحانه وتعالى، وخالفوا المعلوم من الدين بالضرورة. فالمعلوم من الدين بالضرورة أن الله تبارك وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء مما كان ومما هو كائن ومما سيكون، هذا معلوم من الدين بالضرورة. فمن جحده أو كذبه فهو كافر خارج من الدين، نسأل الله العافية والسلام. فهذه الدرجة الأولى، وفيها شيئان: علم الله المحيط وكتابة مقادير الخلائق. فنؤمن بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم المحيط، ونؤمن بالمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر وهي مرتبة كتابة مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، وذلك قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى السماوات والأرض 50,000 سنة. هذان شيئان في الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر هي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما في السماوات وما في الأرض من حركة وسكون كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى سبحانه. فهذا شيء في المرتبة أو في الدرجة الثانية، وهو المرتبة الثالثة من المراتب الأربع في مراتب الإيمان بالقدر: الإيمان بأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة في كل شيء، سواء كان مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بأفعال المخلوقين، ونؤمن بأن قدرته شاملة، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. الدرجة الثانية تضمن رتبتين: المشيئة والخلق. المشيئة يجب أن نؤمن بها، أي بأن مشيئة الله تبارك وتعالى نافذة في كل شيء، وأن قدرته تعالى شاملة لكل شيء من أفعاله ومن أفعال المخلوقين. أما كونها شاملة لأفعاله فالأمر فيها ظاهر، وأما كونها شاملة لأفعال المخلوقين فلأن الخلق كلهم ملك لله تعالى، ولا يكون في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يشاء الله رب العالمين، فمشيئته نافذة في مخلوقاته، وكذلك هي شاملة لأفعاله سبحانه وتعالى، والأمر في هذا ظاهر. الدليل على هذا قوله تعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما قتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه الآيات تدل على أن أفعال العباد متعلقة بمشيئة الله رب العباد، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهذه أيضا تدل على أن مشيئة العبد داخلة تحت مشيئة الرب وتابعة له، فليس للعبد مشيئة مستقلة، هو له مشيئة، آتاه الله تبارك وتعالى المشيئة والإرادة والاختيار، ولكن تحت مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيأذن الله تبارك وتعالى لما شئت أنت أن يقع في ملكه، فليست مشيئتك مستقلة، لك أن تشاء، لك مشيئة آتاك الله تبارك وتعالى إياه، ولكن هي تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأ لم يكن. لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد بالإرادة الكونية أو بالإرادة الشرعية، بالإرادة الكونية، فلا يكون في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد بالإرادة الكونية، أما بالإرادة الشرعية فيكون في ملكه ما لا يريد. فإن الله تبارك وتعالى أراد من العبد أن يفعل الصالحات وأن يجتنب السيئات، وكثير من الناس لا يفعل الصالحات ويغشى السيئات، فكأنه يفعل ما لا يريده الله تبارك وتعالى بالإرادة الشرعية لا بالإرادة الكونية. لا يستطيع أحد أن يشد عن الإرادة الكونية، ما شاء الله كان. وأما الإرادة الشرعية فقد أعطى الله تبارك وتعالى العبد فيها الاختيار والمشيئة والإرادة، فالإنسان يختار، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فمنكم كافر ومنكم مؤمن، هذا يختار الكفر على الإيمان، وهذا يختار الإيمان ويجانب الكفر، ولا يقع شيء من ذلك في نهاية الأمر إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى وشاء أن يقع في ملكه. فهذه المشيئة مع أنها مثبتة للعبد إلا أنها تحت مشيئة الله رب العالمين. إذن بالإرادة الشرعية يقع في ملك الله ما لا يريد، لأنه يعصى، وهو لا يريد أن يعصى شرعا لا قدرا، لأنه لو لم يرد أن يعصى سبحانه وتعالى ما عصي، أي بالإرادة الكونية. يعني إذا أراد الله تبارك وتعالى الخلق كلهم هادين مهديين ما استطاع واحد منهم أن يعصي الله تبارك وتعالى طرفة عين، ولكن يأذن الله تبارك وتعالى للمعصية أن تقع في ملكه، فهذه إرادة كونية مع بغضه تبارك وتعالى للمعصية وللعاصي. ويأذن الله تبارك وتعالى للكفر أن يقع في ملكه، لأنه لا يمكن أن يعصى الله تبارك وتعالى قهرا، فيأذن الله تبارك وتعالى للكافر أن يكفر مع بغضه للكفر والكافرين، فهذه إرادة كونية ليست بإرادة شرعية، لأن الله تبارك وتعالى لا يحب الكفر ولا الكافرين، ولا يحب الله تبارك وتعالى العصيان ولا العاصي. فتنقسم الإرادة إلى قسمين، إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، مثالها قول نوح عليه السلام لقومه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الله تبارك وتعالى لا يريد الإغواء شرعا، ولكنهم لما اختاروا الغواية واختاروا الغي على الرشد أذن الله تبارك وتعالى لغوايتهم أن تقع في ملكه. فإذا هذه الإرادة إن كان الله يريد أن يغويكم، هل هي إرادة شرعية أم إرادة كونية؟ إرادة كونية، إن الله تبارك وتعالى لا يريد الغواية للخلق، وإنما يريد لهم الرشد والفلاح. الإرادة الشرعية بمعنى المحب، فالإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فأراد في الإرادة الكونية بمعنى شاء، وأما الإرادة الشرعية فبمعنى المحبة، فأراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، والله يريد أن يتوب عليه. هل هذه إرادة كونية أم إرادة شرعية؟ لماذا لم تكن إرادة كونية؟ لأنها لو كانت إرادة كونية لتاب على الكل، وهذا لا يكون، إنما يتوب الله تبارك وتعالى على من تاب. فإذا الله يريد أن يتوب عليكم إرادة شرعية، بمعنى أن الله يحب أن يتوب عليه. فتختلف الإرادتان في موجبهما وفي متعلقهما. في المتعلق، الإرادة الكونية تتعلق بما وقع سواء أحبه أم كرهه، والإرادة الشرعية تتعلق بما أحبه سواء وقع أم لم يقع. فالإرادة الكونية تتعلق بما وقع، تتعلق بما وقع سواء أحبه الله تبارك وتعالى أم كرهه الله، والإرادة الشرعية تتعلق بما أحب. الإرادة الشرعية تتعلق بما أحب سواء وقع أم لم يقع، فإن الله تبارك وتعالى يحب أن يصلي خلقه وأن يفعلوا الطاعات، فمنهم من يقع منه ذلك ومنهم من لا يقع منه ذلك، فسواء وقع أم لم يقع، ولكن التعلق هنا بما أحبه الله، وهو أن يصلي خلقه له وأن يركعوا وأن يسجدوا وأن ينيبوا ويخشعوا، هذا يحبه الله. فالإرادة الشرعية تتعلق هنا بما أحبه الله تبارك وتعالى. وأما الموجب فالإرادة الكونية يتعين فيها وقوع المراد، لأنه إذا شاء الله شيئا كان، فالإرادة الكونية لابد أن يقع فيها المراد، والإرادة الشرعية لا يتعين فيها وقوع المراد. فيأمرنا الله تبارك وتعالى بالصلاة، ومنا من يصلي ومنا من لا يصلي، فهذه إرادة شرعية، فالمراد في الإرادة الشرعية قد يقع وقد لا يقع، وأما المراد في الإرادة الكونية فلابد أن يقع. على هذا لا يكون في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يريد، أي بالإرادة الكونية. هل المعاصي مرادة لله؟ قد يقول قائل، المعاصي هل هي مرادة لله تبارك وتعالى؟ كيف تجيب؟ تقول فيه تفصيل، أما بالإرادة الشرعية فغير مراد، وأما بالإرادة الكونية فهو مراد، لأنها واقعة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فهذا حينئذ إذا سئلت فلابد من أن تفصل. يعني إذا قيل هل المعاصي مرادة لله تبارك وتعالى، هل المعاصي يريدها الله تبارك وتعالى، عندنا تفصيل في هذا. ما هو هذا التفصيل؟ بالإرادة الشرعية ليست المعاصي مرادة لله تبارك وتعالى، فالله تبارك وتعالى لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، ولا يحب الله تبارك وتعالى، لأن أراد في الإرادة الشرعية بمعنى أحب، والله تبارك وتعالى لا يحب الفساد، فإذا المعاصي لا يحبها الله تبارك وتعالى، فبالإرادة الشرعية تكون المعاصي غير مرادة لله تبارك وتعالى، لأنه لا يحب العصيان. وأما بالإرادة الكونية فهي مرادة لله سبحانه وتعالى، لأنها واقعة بمشيئة الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى إلا ما يريده الله تبارك وتعالى، لأنه لا يعصى ربنا تبارك وتعالى قهرا، لا يمكن أن يعصى الله تبارك وتعالى قهرا، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، الله جل وعلا على كل شيء قدير، كل شيء من الموجودات وكل شيء من المعدومات أيضا، كل شيء فالله قادر عليه من الموجودات يعدمها أو يغيرها، ومن المعدومات يوجدها، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات، يعني الأشياء المعدومة التي لم توجد الله قادر على إيجادها، فهو قادر على كل شيء من المعدومات، وهو قادر سبحانه وتعالى على كل شيء من الموجودات أن يعدمها أو أن يغيره، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات. القدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده. القدرة تتعلق في الموجود بإيجاده أو إعدامه أو تغييره، وفي المعدوم بإعدامه أو إيجاده. فمثلا كل موجود فالله قادر أن يعدمه وقادر أن يغيره، أي قادر على أن ينقله من حال إلى حال، وكل معدوم فالله قادر على أن يوجده مهما كان، كما قال تعالى إن الله على كل شيء قدير. بعض العلماء ذكر استثناء من ذلك فقال إلا ذاته، ف فليس عليها بقادر، وزعم أن العقل يدل على ذلك، فيقال له: ماذا تريد بأنه غير قادر على ذاته؟ إن أردت أنه غير قادر على أن يعدم نفسه أو يلحقها نقصا، فهذا نوافقك على أن الله تبارك وتعالى لا يلحقه النقص ولا الإعدام، أي العدم، لكننا لا نوافقك على أن هذا مما تتعلق به القدرة. هذا موطن دقيق، وما أكثر ما يلبس به أهل الباطل على أهل الحق. وكثير من أهل العلم من غير أهل السنة والجماعة، كثير منهم من يحتار في هذا الموطن ولا يستطيع أن يجيب، يعني يأتي إليه من يقول: هل يستطيع ربك أن يفعل كذا؟ ويأتي بأمر مستحيل، أن يخرج إنسانا من ملكه، أي من ملك الله. فإن قلت يستطيع، فهل هناك ملك سوى ملك الله؟ وإن قلت لا، فقد رميت ربك بعدم القدرة، فقد أسأت في الحالين. ولكن كيف تجيب؟ تقول: هذا مستحيل، والمستحيل ما كان عدمه لذاته من حيث هي وعليه، فقدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل من لوازم ذاته أن يكون معدوما، فإذا وجد لا يكون مستحيل، وهذا مستحيل، فلا بد أن يكون معدوما على أصل العدم. فمثل هذا يقال لبعض أهل العلم لما قالوا مثل هذا الكلام. فإذا الواجب وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي مستحيل العدم، الواجب وهو ما كان وجوده لذاته من حيث هي مستحيل العدم، والمستحيل وهو ما كان عدمه لذاته من حيث هي مستحيل الوجود. فالأمر يسير، وما أكثر ما لبس على كثير من الناس بمثل هذا السؤال، ويظنون أنهم قد أتوا بالباقعة التي تقصم ظهر أهل الإسلام، وكذبوا والله. والجواب كما ترى أمر يسير، ولكن كثيرا من أهل العلم لا يعلمون الجواب عن تلك الشبهات في هذا العصر الذي يموج بالشبهات موجة. وأهل السنة هم أولى الناس بإحكام أمثال هذه الإجابات عن تلك الشبهات، حتى يأتوا بنية صالحة من النيات المتراكبة في طلب العلم، لأنك في طلب العلم تنوي أن تعرف الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته لكي تكون عابدا لوجهه الكريم، أن تعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فتزيل الجهل عن نفسك، تعبد ربك على بصيرة، ثم تدعو إلى الله. وهنالك أيضا نية متراكبة مع تلك النيات، وهي أن تدافع عن دين الله ضد أهل الزيغ والشكوك والريب، تدافع عن الدين، خاصة في هذا العصر المضطرب بأحواله الذي يموج موج البحر بالفتن، وما أكثر الذين يلبسون على أهل الإسلام دينهم. وكثير من أهل الإسلام لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله، لأن المسلم إذا تعلم العقيدة الصحيحة فقد أعطي طوق النجاة، فمهما ألقي في بحر الشبهات فعنده عصمة من الغرق فيه بفضل الله رب العالمين. ما هي؟ عقيدة أهل السنة والجماعة هي طوق النجاة في خضم الشبهات والفتن والشهوات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، نسأل الله الذي من علينا بذلك من غير حول منا ولا قوة أن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به صلى الله وسلم وبارك عليه. إذن ما خلق الله تبارك وتعالى من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا بعلمه، خلق الله تبارك وتعالى كل شيء، وهذه المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الأولى هي الإيمان بعلم الله المحيط، هذا الباب من أهم الأبواب في العقيدة، وكما مر عند كثير من علمائنا من أهل السنة وأشكل أبواب العقيدة، أي أكثرها إشكالا وغموضا والتباسا على كثير من المسلمين، بل على كثير من طلاب العلم، بل على كثير من العلماء من غير أهل السنة والجماعة، حتى إنهم يتوقفون عن الكلام فيه، مع أنه يسير جد يسير على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. كيف يكون يسيرا؟ أن تكون فيه على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فالإيمان بعلم الله المحيط. الإيمان بكتابة مقادير الخلائق على مقتضى علم الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ثم الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى الطليقة وقدرته المطلقة، وأنه ما شاء من شيء كان، وأنه على كل شيء قدير. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض إلا الله خالقه، لا خالق غيره ولا رب سواه. وهذا صحيح بلا أدنى شك، وعليه دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فلا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا الله خالقه وحده. لما أوفدت قريش جبير ابن مطعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفاوضه في أسرى بدر، دخل المدينة مع المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه رضي الله عنهم صلاة المغرب، وكان يقرأ بسورة الطور، فسمع جبير رضي الله عنه قول الله تبارك وتعالى: من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال: فحينئذ كاد قلبي أن يطير، وفي رواية: كاد قلبي يطير من غير أن، كاد قلبي يطير. وحينئذ دخل الإيمان في قلبه رضي الله عنه، من ساعة إذ دخل الإيمان قلبه رضي الله عنه. في الحديث أيضا وهو عند البخاري في الصحيح شيء آخر عند المحدثين، وهو أنه يؤخذ عن الكافر إذا تحمل كافرا ثم أسلم بعد، لأن جبيرا لما دخل المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم بشأن أسرى بدر لم يكن قد أسلم بعد، فدخل كافرا، ثم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة الطور. إذن من السنة أن نقرأ في المغرب أحيانا بسورة الطور، فقد قرأ بذلك رسول الله. من أين أخذنا ذلك؟ من جبير بن مطعم. متى تحمله؟ في حال كفره. ولكن متى أداه؟ أداه مسلما صحابيا مجاهدا في سبيل الله رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. شيء آخر، قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا الكلام الرباني الإلهي المتين تستطيع الرد به على الملحدين، لأن القسمة العقلية هنا تقضي بأنه هذا الكون مخلوق، وهو قد وجد بعد أن لم يوجد، يعني كان معدوما ثم وجد، كان معدوما فخلق، أنت لم تكن شيئا ثم خلقك الله، ثم تصير إلى الموت والفناء ثم يبعثك الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على أن غيرك قد أعطاك الوجود، فوجودك ليس منك، بدليل أنك لم تكن ثم وجدت، ولو كان وجودك منك ما كنت معدوما قبل، لأن المعدوم لا يستطيع أن يوجد نفسه الوجود، لأنه معدوم وفاقد الشيء لا يعطيه، فأنت لم تكن ثم كنت، ففي حال كونك عدما لم تكن موجودا ثم وجدت، لا يمكن أن يكون وجودك من نفسك، إذ كيف يعطي المعدوم الوجود وهو أصلا فاقد الوجود وفاقد الشيء لا يعطيه. ثم لو كان وجودك من نفسك ما مت، يعني لو كان وجودك من نفسك أنت فلماذا تموت؟ فلتبقى. ولكن لأن الذي أعطاك الوجود سواك فهو يسلب وجودك متى شاء، فدل هذا على أنك حادث، على أنك ممكن، على أنك لم تكن ثم كنت. وكذلك السماوات والأرض، ما بالمتغير يتغير، وتغير المتغير يدل على حدوثه وإمكانه، أنه لم يكن فكان، وما دام لم يكن فقد كان معدوما، فما الذي أعطاه الوجود؟ عندنا احتمالات ذكرتها الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هل يمكن أن يعطي المعدوم الوجود وهو فاقده؟ أم خلقوا من غير شيء؟ هل يمكن أن تكون الصدفة خالقة؟ هل يمكن أن تكون الصدفة خالقة؟ لا يمكن أن تكون الصدفة خالقة، وإن كان للصدفة قانونا، ولكن لا يمكن بحال أن تكون الصدفة خالقة. فيصير عندنا هذه الأجناس المتنوعة. يعني لماذا كان بالصدفة الحمار حمارا والبغل بغلا والفيل فيلا والأسد أسدا والكلب كلبا والإنسان إنسانا؟ لماذا كان هذا التنوع؟ من الذي أحدثه؟ هل الصدفة يمكن أن تفعل هذا الإحكام؟ لا يمكن، فلا يمكن أن تكون الصدفة خالقة. هناك مثال معروف ومشهور أحب لطلاب العلم من أهل السنة على منهاج النبوة أن يحيطوا علما بأمثال هذه الأمور ليردوا على شبهات الزائغين. قالوا لو أنك جئت بلوح خشبي ثم جعلت فيه إبرة مغروزة فيه في سم خياطها، أي في ثقب الإبرة، إبرة أخرى قد تعامدت عليها بسنها، وفي سم خياط الثانية إبرة ثالثة بسنها، وفي سم خياط الرابعة إلى العاشرة، وهذه الإبر مرتبة وعليها أرقام من 1 إلى 10، فرأيت على اللوح الخشبي إبرة في سم خياط إبرة بترقيم وترتيب إلى 10، فسألت من صنع هذا؟ فقيل لك هذا صنعه غلام أكمه كان معه كيس فيه 10 من الإبر، فكان يأخذ إبرة خبط عشواء بل خبط عمياء، فهو أكمه يعني ولد من غير عين أصلا، فكان يضع يده في كيسه فيستخرج الإبرة يحذفها فتنغرس الأولى في اللوح الخشبي، ثم يخرج الثانية فإذا هي رقم 2 فيحذفها فيقع سنها في سم خياط الثاني، هكذا إلى 10. تصدق؟ وإن صدقت، لو أن زلزالا وقع في مطبعة من المطابع القديمة وكان وضع الأحرف في كلماتها يكون باليد، فكان الذي يصف الحروف يتعامل مع صندوق كبير فيه الحروف مقطعة، ويأخذ هذا الحرف ليجعله بجوار هذا الحرف ليكون كلمة إلى أختها إلى أختها، فعنده صندوق ضخم فيه عدة ألوف لا عدة مئات من تلك الأحرف. وقع زلزال ووقع الصندوق بأحرفه من على المنضدة على الأرض، فلما سكن الزلزال دخل الناس فرأوا الأحرف قد شكلت على الأرض قصيدة المتنبي: وحرق قلباه ممن قلبه شبب ومن بجسمي وحالي عنده سقم، إلى آخر القصيدة. تصدق هذا؟ أن هذا وقع هكذا بالصدفة بمجرد أن الأحرف وقعت على الأرض فتشكلت منها تلك الكلمات في أبيات تلك القصيدة العصماء لأبي الطيب. تصدق؟ لا كنت لا تصدق هذا في قصيدة وعدة أحرف، أفتصدق أن هذا الكون كله بكل ما فيه من علوي وسفلي قد خلق بالصدفة، قد وجد هكذا بالصدفة؟ إذا انتفى الاحتمال الأول وهو أن تكون الصدفة خالقة. أم خلقوا من غير شيء من العدم؟ العدم ليس بشيء، فكيف يعطي وجودا وفاقد الشيء لا يعطيه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هم الذين خلقوا أنفسهم كانوا معدومين. إذن دحض الله تبارك وتعالى فرى أهل الفرى وأكاذيب أهل الأكاذيب كلها في هذه الآية، والصحابة رضي الله عنهم لدقة علمهم ولنفاذ بصيرتهم يقول قائلهم ولم يكن قد أسلم بعد رضي الله عنه عنه يقول: كاد قلبي أن يطير لما سمع الآية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. لا يمكن أن يوجد شيء في السماء والأرض إلا والله خالقه. تحدى الله تبارك وتعالى العابدين للأصنام تحديا أمرنا أن نستمع له: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. فنحن مأمورون بالاستماع، فنقول: يا ربنا سمعنا وصدقنا، كما هو شأن المؤمن مع أخبار الله. شأن المؤمن مع أخبار الله ما هو؟ أن يقول: سمعنا وصدقنا، ومع الأوامر: سمعنا وأطعنا. ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. الذين يدعون من دون الله في القمة عندهم آلهة تعبد، اتخذوها أربابا، فإذا عجز هؤلاء وهم في القمة عن أن يخلقوا ذبابا وهو محتقر في الحضيض وهو أخس الأشياء وأهونها فما فوقه من باب أول. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فهم يعجزون حتى عن مدافعة الذباب وأخذ حقهم منه، يعني إذا تضمخ الواحد منهم بالطين أو ضمخوا هم آلهتهم بالطين فوقع الذباب عليها فسلب من ذلك الطيب بخراطيمه، فاستنقذوا من الذباب ما أخذ من آلهتكم، هل يستطيعون؟ فأي آلهة هذه؟ وكيف تعبد من دون الله تبارك وتعالى؟ فهي عاجزة أي تلك الآلهة عن الدفع عن نفسها وعن استنقاذ حقها، فهي من باب أولى تكون أعجز عن الدفع عن غيرها واستنقاذ حقه. إذن الله خالق كل شيء، الله تبارك وتعالى هو الذي خلق كل شيء وهو الذي قدره تقديرا. والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وعملكم، هذا نص في أن عمل الإنسان مخلوق لله تعالى. فإذا قيل ألا يحتمل أن تكون ما اسما موصولا والله خلقكم وما تعملون ويكون المعنى خلقكم وخلق الذي تعملونه، فكيف يمكن أن نقول إن في الآية دليلا على خلق أفعال العباد على هذا التقدير أي بأن ما موصولة؟ الجواب أنه إذا كان المعمول مخلوقا لله لازم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل في المعمول. فإذا كان المعمول مخلوقا لله وهو فعل العبد لازم أن يكون فعل العبد مخلوقا، فيكون في الآيات دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين، هذا دليل أثري. وأما الدليل النظري على أن أفعال العبد مخلوقة لله فتقريره أن تقول إن فعل العبد ناشئ عن أمرين، فعل العبد ناشئ عن أمرين، عن عزيمة صادقة وقدرة تامة. فعل العبد أي فعل للعبد لا ينشأ إلا عن هذين الأمرين، عن عزيمة صادقة وقدرة تامة. مثال ذلك، أردت أن أعمل عملا من الأعمال فلا يوجد هذا العمل حتى يكون مسبوقا بأمرين، أحدهما العزيمة الصادقة على الفعل، فأنت لو لم تعزم ما فعلت، والثاني القدرة التامة، لأنك لو لم تقدر ما فعلت. فالذي خلق فيك هذه القدرة هو من؟ الله، وهو الذي أودع فيك العزيمة. فالله تعالى خالق السبب التام، وخالق السبب التام خالق للمسبب، خالق السبب التام خالق للمسبب. هذا وجه نظري. ووجه ثاني أن تقول الفعل وصف الفاعل والوصف تابع للموصوف، فكما أن الإنسان بذاته مخلوق لله فأفعاله أيضا مخلوقة لأن الصفة تابعة للموصوف. فتبين بالدليل من أثري ونظري أن عمل الإنسان مخلوق لله وداخل في عموم الخلق بالأثر والنظر. والدليل الأثري قسمان، عام وخاص، والدليل النظري له وجهان كما مر، لا خالق غيره. هذا الحصر يرد عليه أن هناك خالقا سوى الله، فالمصور يعد نفسه خالقا، بل جاء في الحديث أنه خالق، فإن المصورين يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال جل وعلا فتبارك الله أحسن الخالقين. فهناك خالق لكن الله تعالى هو أحسن الخالقين. ما الجواب عن هذا؟ الجواب أن الخلق الذي ننسبه إلى الله عز وجل هو الإيجاد، هو الإيجاد وتبديل الأعيان من عين لأخرى، فلا أحد يوجد إلا الله عز وجل، ولا أحد يبدل عينا إلى عين إلا الله عز وجل. وما قيل إنه خلق بالنسبة للمخلوق كما في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فدل على أن هنالك خالقين وأن الله تبارك وتعالى أحسن الخالقين. وكما يقال في حديث المصورين أحيوا ما خلقت، ما يقال من الخلق بالنسبة للمخلوقين فهو عبارة عن تحويل شيء من صفة إلى صفة، فيقال هذا خلق، كان يأتي بالخشبة كانت شجرة فتحولت بالنجر إلى باب فتحويلها يسمى خلقا، لكنه ليس الخلق الذي يختص به الخالق العظيم، وهو الإيجاد من العدم أو تبديل العين إلى عين أخرى، فهذا لا يكون إلا لمن؟ لله رب العالمين، لا رب سواه، أي الرب وحده المدبر لجميع الأمور، وهذا حصر حقيقي. ولكن قد يقول لك قائل عندما تقول لا رب سواه هنالك أرباب، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها في لقطة وضالة الإبل، دعها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها كما في الصحيحين، وربها أي صاحبها، وفي بعض ألفاظ حديث جبريل حتى تلد الأمة ربها، هذا في بعض ألفاظ الحديث حتى تلد الأمة ربتها، وفي بعض الألفاظ حتى تلد الأمة ربها. ما الجمع؟ الربوبية التي لله تبارك وتعالى عامة كاملة، كل شيء فالله ربه ومالكه ومدبر أمره، لا يسأل عما يفعل في خلقه لأن فعله كله رحمة وحكمة، ولهذا يقدر الله عز وجل الجدب والمرض والموت والجروح في الإنسان وفي الحيوان، ونقول هذا غاية الكمال والحكمة. وأما ربوبية المخلوق للمخلوق حتى تلد الأمة ربها فربوبية قاصرة ناقصة لا تتجاوز محلها، ولا يتصرف فيها الإنسان تصرفا كاملا تاما، بل تصرفه تصرف مقيد إما بالشرع وإما بالعرف، يعني ليس له أن يقتله، ليس له أن يعتدي عليه ولا أن يظلمه، لأنه لا يملكه ملكا تاما، فربوبيته له إنما هي ربوبية ناقصة وليست بربوبية تامة. مع تقرير هذه المراتب فيما يتعلق بالقدر، فقد أمر الله بطاعته وطاعة رسله ونهى الخلق عن معصيته، مع عموم خلقه وعموم ربوبيته لم يترك العباد هملا ولم يرفع عنهم الاختيار، بل أمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وأمره بذلك أمر بممكن، فالمأمور مخلوق لله وفعله مخلوق لله، ومع ذلك يؤمر وينهى، ولو كان الإنسان مجبرا على عمله لكان أمره أمرا بغير ممكن، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول جل وعلا لا نكلف نفسا إلا وسعها، وهذا يدل على أنهم قادرون على فعل الطاعة وعلى تجنب المعصية، وأنهم غير مكرهين على ذلك، لأنهم لو كانوا مكرهين فلما يأمرهم ولما ينهاهم، فيكون الأمر حينئذ بذلك عبثا، والله منزه عن العبث، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. الله تبارك وتعالى أمر بطاعته ونهى عن معصيته، والله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء سبحانه وتعالى ولا يحب الفساد. فربنا تبارك وتعالى بيّن لنا ما ينبغي أن نأتيه وما ينبغي أن ندعه، وأتانا الله تبارك وتعالى مشيئة وإرادة تحت مشيئته سبحانه وتعالى، فلا يقع في ملكه إلا ما يريد، ولا يعصى ربنا تبارك وتعالى قهرا، فإذا اختار العبد الكفر أراد الله تبارك وتعالى إرادة كونية للكفر أن يقع من ذلك العبد في ملكه مع بغضه للكفر والكافرين، ثم يحاسبه على ذلك رب العالمين، وهذا مقتضى حكمته تبارك وتعالى، وإلا لبطلت حكمة التشريع، بل لبطلت حكمة الخلق أصلا، لأن الله خلق الخلق ليكلفهم، ليأمرهم وينهاهم، ليعلم الطائع من العاصي، وليعلم المتقي من الفاجر، فالله رب العالمين خلق الخلق ليبتليهم بالطاعة واجتناب المعصية من أجل أن يثيبهم على الإحسان إحسانا، وليجزيهم على المعصية بالنار والعذاب، نسأل الله السلامة والعافية. العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، هذا صحيح، فالعبد هو المباشر لفعله حقيقة والله خالق فعله حقيقة، هذه عقيدة أهل السنة، وقد مر تقريرها بالأدلة. خالف في هذا الأصل طائفتان، القدرية من المعتزلة وغيرهم، قالوا إن العباد فاعلون حقيقة والله لم يخلق أفعالهم، والجبرية من الجهمية وغيرهم قالوا إن الله خالق أفعالهم وليسوا فاعلين حقيقة، لكن أضيف الفعل إليهم من باب التجوز، قالوا وإلا فالفاعل حقيقة هو الله، العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، الوصف بالإيمان والكفر والبر والفجور والصلاة والصيام وصف للعبد لا لغيره، فهو المؤمن وهو الكافر وهو البار وهو الفاجر وهو المصلي وهو الصائم، وكذلك المزكي وهو الحاج وهو المعتمر وهكذا. ولا يمكن أن يوصف بما ليس من فعله حقيقة، فهو فاعل مباشر لفعله حقيقة، والله خالقه وما فعل. فهذا أمر تقره الفطر السليمة والعقول المستقيمة. للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الله خالقهم وخالق إرادتهم وقدرتهم، خلافا للقدرية القائلين بأن الله ليس خالقا لفعل العبد ولا لإرادته ولا لقدرته. للعباد قدرة على أعمالهم وإرادة، خلافا للجبرية القائلين بأنهم لا قدرة لهم ولا إرادة بل هم مجبرون عليه. فإذا العبد جعل الله له مشيئة تحت مشيئته، كما قال الله جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت للعبد مشيئة وجعلها تحت مشيئته. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم رد على من؟ على الجبرية الذين يقولون لا مشيئة للعبد، بل هو مجبور على فعل ما يفعل من الطاعة والمعصية. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رد على من؟ على القدرية. هذه الدرجة من الإيمان بالقدر، وفيها شيئان: درجة المشيئة ودرجة الخلق. يكذب بها عامة القدرية، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يقولون إن للحوادث خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، فخالق الخير النور وخالق الشر الظلمة. القدرية يشبهون هؤلاء المجوس من وجه، لأنهم يقولون إن للحوادث خالقين، حوادث خلقها الله فهذه خلق الله، وحوادث من فعل العباد فهذه مخلوقة للعباد، وليس الله تعالى بخالقها. فهم يشبهون المجوس من هذا الوجه. إذن القدرية مجوس هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نثبت المشيئة ولا نغلو في الإثبات، لأن الذين غلوا في إثبات المشيئة هم الجبرية. ونثبت لله تبارك وتعالى العلم القديم، وأنه تعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. هناك مسألة يحتج بها كثير من العصاة إذا أنكرت عليه المنكر، يقول: هذا هو ما قدره الله علي، أتعترض على الله؟ فيحتج بالقدر على معاصي الله، ويقول: أنا عبد مسير. ثم يحتج أيضا بحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه تحاج آدم وموسى، فقال له موسى: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، قالها ثلاثة. والحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أحمد: فحجه آدم، فهي صريحة في أن آدم غلب موسى بالحجة. يقول الذي يعترض على المنكر عليه فعل المعصية ويحتج بالقدر، يقول: هذا آدم لما اعترض عليه موسى احتج بالقدر، وآدم نبي وموسى رسول، فسكت موسى، فلماذا تحتج عليه؟ الجواب على حديث آدم: أما على رأي القدرية فإن طريقتهم أن أخبار الآحاد لا توجب اليقين، قالوا: وإذا عارضت العقل وجب أن ترد، وبناء على ذلك قالوا: هذا لا يصح ولا نقبله ولا نسلم به. وأما الجبرية فقالوا: إن هذا هو الدليل ودلالته حق، ولا يلام العبد على ما قدر عليه. وأما أهل السنة والجماعة فقالوا: إن آدم عليه الصلاة والسلام فعل الذنب وصار ذنبه سببا لخروجه من الجنة، لكنه تاب من الذنب، وبعد توبته اجتباه الله وتاب عليه وهداه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن المحال أن موسى عليه الصلاة والسلام وهو أحد أولي العزم من الرسل يلوم أباه على شيء تاب منه ثم اجتباه الله بعده وتاب عليه وهداه، وإنما اللوم على المصيبة التي حصلت بفعله، وهي إخراج الناس ونفسه من الجنة، فإن سبب هذا الإخراج هو معصية آدم. على أن آدم عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفعل هذا ليخرج من الجنة حتى يلام، فكيف يلومه موسى؟ فهذا وجه ظاهر في أن موسى عليه السلام لم يرد لوم آدم على فعل المعصية، وإنما على المصيبة التي هي من قدر الله. وحينئذ يتبين أنه لا حجة بهذا الحديث للجبري، نحن نقبله ولا ننكره كما فعل القدري، ولا نحتج به على المعصية كما فعل الجبري. وهنالك جواب آخر عن هذا الحديث أشار إليه العلامة ابن القيم فقال: الإنسان إذا فعل المعصية واحتج الإنسان بالقدر عليها بعد التوبة منها فلا بأس به. ومعناه أنه لو لامك أحد على فعل المعصية بعد أن تبت منها وقل هذا بعد التوبة، هذا بقضاء الله وقدره وأستغفر الله وأتوب إليه، فلا حرج عليك في هذا. فآدم احتج بالقدر بعد أن تاب مما وقع منه، وهذا لا شك أنه وجه حسن، لكن يبعده أن موسى لا يمكن أن يلوم أباه آدم على معصية تاب منه. ورجح ابن القيم قوله هذا بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم لما طرق عليا وفاطمة رضي الله عنهما ليلة فقال: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم يضرب فخذه بيده وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهذا في الصحيحين من رواية علي رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه احتج بالقدر بنومه، والنائم له أن يحتج بالقدر لأن فعله لا ينسب إليه. هل ينسب فعل النائم إليه؟ لا ينسب، فله أن يحتج بالقدر. قال تعالى في أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، فنسب التقليب إليه سبحانه مع أنهم هم الذين يتقلبون، لكن لما كان هذا التقلب منهم بغير إرادة منهم لم يضفه إليه. في الجواب عن حديث آدم وموسى الذي ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله ما هو صواب معتمد، فلا حجة حينئذ للجبري في الاحتجاج بهذا الحديث ولا للعصاة الذين يحتجون بهذا الحديث وبغيره. ومعلوم كما مر ذكر ذلك أن كل إنسان يعلم أنه قد آتاه الله تبارك وتعالى اختيارا في أمور، وأنه يختار الأصلح له من تلك الأمور. لو أن إنسانا عرض عليه وظيفة ولها راتب، ووظيفة أخرى عرضت عليه ولها راتب أعلى وهي أيسر، يختار أيهما؟ يختار الأيسر التي براتب أعلى، فهل له اختيار؟ إذن له اختيار. كل إنسان يفرق بين ما هو مجبور على فعله كالتبول اللا إرادي، الذي يتبول تبولا لا إراديا يفرق بين أن يتبول بإرادته وأن يتبول تبولا لا إرادي. الذي يصعد إلى أعلى البيت ويلقي بنفسه يفرق بين إلقائه بنفسه باختياره وإرادته وأن تزل قدمه فيقع رغما عنه. فهذه أمور كلها تشهد أن الإنسان يقر إقرارا لا يتخلى بأنه مختار في أمور، وأنه ينبغي عليه أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وألا يحتج بالقدر، إنما يذكر القدر عند المصيبة. فإذا وقع على الإنسان ما يكره من المقادير المؤلمة فيقول: قدر الله وما شاء فعل، فيسكن قلبه وتطمئن روحه. أما عند الذنب فماذا يصنع؟ يتوب إلى الله تبارك وتعالى متابة. فهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالإيمان الكامل، وأن يثبتنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به، صلى الله وسلم وبارك عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.